قال سفيان: قدمها هنا رجل بعدما مات إسماعيل بن أمية، فطلب هذا الشيخ أبا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه. قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة فقال: هكذا عرضا مثل الهلال. قال أبو داود: وسمعت مسددا قال: قال ابن داود: الخط بالطول. قال أبو داود: وسمعت أحمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال: هكذا، يعني بالعرض، حورا دورا مثل الهلال، يعني منعطفا. هذا إشارة من أبي داود إلى ضعف الحديث وأنه غير ثابت، ومع هذا فقد صححه بعض العلماء وأخذوا به. فحمل به لأنه من باب المندوبات وليس من باب الواجبات، والمندوب يكون أمره واسع، ولهذا وصف الإمام أحمد الخط لأنه يكون أمام الإنسان شبه البلاد. وابن داود يقول إنه يكون مستطيلا، يخطه هكذا أمامه حتى يجعله دائرا شبه المحراب. فعلى كل هذا لا أثر له في تقوية الحديث، قوله كذا أو كذا. ومثل هذا إذا عمل به الإنسان لا يضر، ليس هناك شيء يترتب عليه، إنه أمر خارج عن الصلاة، وإنما لو ثبت لكان من قائم مقام السفر أمر المندوب إليه من المقام السفر. قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان بن عيينة قال: رأيت شريكا صلى بنا في جنازة العصر فوضع قلنسوته بين يديه، يعني في فريضة حضرة. هذا المعنى، كانوا ينتظرون احتيان جنازة مجتمعين ليصلوا عليه، فحضرت صلاة العصر فصلى بها عليه قلنسوة فوضعها أمامه سترة. هذا يدلنا على أن السلف يعتنون بأمر السترة، وأنهم يعتبرون كل شاخص يشخص يرتفع يكون له ظل أنه سترة، سواء كان صلبا أو غير صلب، لأن القلنسوة لباس يوضع على الرأس، وهو أيضا فيه كثافة. فإذا كان الإنسان معه ثوب أو معه شيء غير الثوب له جرم فيضعه أمامه سترة يكون سترة، يكون مقام السترة. وهذا وإن كان أثرا سلف يعتنون بالأحاديث، وما يفعلونه أن يكون ثابتا وأن يكون مسنونا، يتبعون في ذلك ما وردت به الأثر. وهذا أيضا يدل على أنهم يصلون على الجنائز في المسجد، كافر لمن يكره هذا، أنه ما كانوا مثلا يتحرون أماكن مخصوصة خلف المساجد أو إلى المقابر أو ما أشبه ذلك، يجعلونها مصلى للجنائز إلا لحاجة طريق المسجد أو ما أشبه ذلك. باب الصلاة إلى الراحلة. الصلاة إلى الراحلة المقصود هل تكون الراحلة سترة؟ والراحلة هي الناقة إذا رحلت يوضع عليها الرحل، وهل الرحل له عبرة في هذا؟ نعم. قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهو ابن بقية

انه يقوم بين يدي الله جل وعلا. فهذا من باب دفع الامور التي قد تنقص الصلاه. هو دليل على ان الانسان مامور بطلب ما يكمل صلاته من كل وجه، لا من صلاه لا ستره، ولا كونه مثلا يفرغ طلبه ويبتعد عن الامور التي تشغله، سواء المنظور اليها او المسموعه. انه اذا سمع الكلام ربما يشغله ويلتبس عليه دعاؤه او قراءته، او ينسى في صلاته او يغفل، او مثلا ينفي ذكره لما يقول هذا المتحدث. وكذلك على كل انسان مطلوب منه ان يفعل ما يحصل به تكميل صلاته وتمامه كل وجه. لهذا نهي عن النفوس وتزويق المساجد، نقشها وتزويقها لأنها تشغل المصلين ناظرين إليه. وليس هذه عمارتها، عمارتها بطاعة الله جل وعلا وعبادته فيه. أما الحديث السابق الذي قلنا في الصلاة للراحلة، هل يعارض مثلا الحديث المتقدم نهي عن الصلاة في مبارك الإبل؟ جواب أنه لا يعارض، لأن كون الإنسان يصلي إلى راحلته ليست صلاة في مباركها، والمبارك المقصود بها مأواها الذي تبيت فيه وتأوي إليه. هذا جاء في معاطن الإبل، معاطن هي التي تعطن فيها، يعني تقيم فيها ويتكرر ظروفها فيه، تكون فيها أقوالها وأرواتها. وليس معنى ذلك أن بول البعيد وروثه نجس، السبب أنه ليس بنجس، ولكن جاء تعليل ذلك بأنها خلقت من الشياطين. إبل قلنا خلقت من الشياطين، لا يكون هذا خاصا بها. ولهذا لما سئل عن مرابض الغنم هل يصلى فيها، قال نعم. والغنم والإبل كلها حلالة الأكل، وكلها طاهرة أبوال وطاهرة أروال. من البول النجس يبقى على ما دل عليه النص، ودليل ذلك أنها طاهرة أبوال أن النبي صلى الله عليه وسلم قصة العرانيين مكة والمدينة، أمرهم أن يذهبوا مع إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها ومن أبواله. لم يكن البول طاهرا فأمرهم بشربه، أن النجس حرام. دل هذا على طهارة أبواله، أنه ليس المقصود بالمنع من الصلاة في مبارك الإبل هو نجاسته، بل هي طاهرة. لو قدر أن الإنسان يصلى على بول بعيد أو روث دم بعيد إن صلاته صحيحة. وأما حديث ابن عباس الذي فيه أمر التنزه من البول وأن عامة عذاب القبر منه، مقصود به قول الإنسان. ذلك حديثه الآخر أنه مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، يعني